بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في الروض المربع الشيخ منصور الوهوتي رحمه الله في كتاب الطهارة في باب السواك ونحوه. قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء، قال: وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، كما قال اللبيد يقول: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، ولكل قوم سنة وإمامها، يعني طريقة يمشون عليها، وإمامها يعني إمام لهم يتبعونه في هذه السنة، هذا الطريق. قال: وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا تعريف السنة عند الفقهاء، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا عند الفقهاء. أما عند الأصوليين، ما أمر به الشارع أمرا غير إلزامي. وعند المحدثين، السنة تطلق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قول وفعل وإقرار ووصف خلقي أو خلقي، هذه السنة. وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا عند المحدثين. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. قال: السواك هذا أول سنن الوضوء، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، يعني السواك من سنن الوضوء ويتأكد عند الوضوء. أين متى يكون؟ يقول: عند المضمضة، إذا أراد أن يتمضمض يستاك. ولا شك أنه أفضل، يعني عند المضمضة، يعني قبل المضمضة، قبل المضمضة يستاك. لماذا؟ لأن السواك تنظيف للفم، والأولى أن يتمضمض بالماء بعد أن ينظف الفم بالسواك. قال: وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، ولو تحقق طهارتهما، ولو تحقق طهارتهما. نعم، هذا أيضا من السنن أن يغسل كفيه ثلاثا، ولو كانت نظيفة، ولو تحقق طهارتها، لأن هذا سنة. ويجب غسلهما ثلاثا، يجب غسل الكفين ثلاثا. متى؟ هي سنة، هي الأصل أنها سنة، لكن في حالة يجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية، أن يغسل الكفين ثلاث مرات بنية، يعني بنية الطهارة، بنية الطهارة، وأن يسمي من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني إذا استيقظ من النوم بالليل، وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء. يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا لما تقدم في أقسام الماء. طيب، الآن هذا كم قيد من نوم ليل ناقض الوضوء؟ هذا كم قيد؟ ثلاث قيود. فلو قام من غير نوم، ها؟ لا يجب عليه. لو قام من نوم في النهار ما يجب، لو قام من نوم خفيف لا ينقض الوضوء ما يجب. وهذا طبعا اتباعا منهم للحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس أو فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخذوا نوم الليل، كلمة ليل هذه هذا القيد أخذوا من كلمة باتت، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل. والراجح أن غسل اليد في هذه الحالة يكون من نوم الليل ونوم النهار، لا فرق. وأما كلمة باتت فإنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن النوم يكون في الليل، الغالب أن النوم يكون بالليل. لماذا؟ لأن غسل اليد في هذا الحديث علل بكلمة لا يدري، علله النبي بهذا التعليق لا يدري، الإنسان ما يدري هذه اليد كيف باتت، كيف يكون وضعها. طيب، هذا التعليل لا فرق فيه بين من بات بالليل وبين من نام في النهار، ولا لا؟ لأن الذي نام في الليل لا يدري، وكذلك الذي ينام في النهار أيضا لا يدري. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا نام يعبث الشيطان في يده كما يبيت الشيطان في خياشيمه، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أيضا من استيقظ من النوم أن يستنثر ثلاثا، وعلل ذلك بماذا؟ بأن الشيطان يبيت في خيشومه، يبيت في أنفه، يرضف هذا المكان بالماء ثلاث مرات. شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يقول أقرب شيء في الأمر بغسل اليد ثلاثا هذا هو، أن الشيطان يعبث بها إذا نام الإنسان. والإنسان إذا نام في النهار واستيقظ يستنثر ثلاثة، أليس كذلك؟ كذلك إذا نام في النهار واستيقظ يغسل الكف ثلاثة. وكلمة باتت خرج مخرج الغالب. يقول رحمه الله ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، يعني إذا سهى يسقط الغسل. قال وغسلهما لمعنى فيهما، غسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا. غسل اليد في هذه الحالة ما هو الحكمة منه؟ الله أعلم، هذا شيء تعبدي، هكذا يقول، يقول هو شيء تعبدي. معنى فيهما ما ندري ما المراد، ما ندري ما الحكمة، هذا شيء تعبدي نحن لا نعقله لا نفهمه. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بل لعبث الشيطان، هو من باب الطهارة. هكذا قال المؤلف رحمه الله إن غسل اليد في هذه الحالة إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء أنه يجب عليه أن يغسل كفه ثلاثا. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وهناك رواية أخرى اختارها الخرقي أنه سنة ليس بواجب، واختار هذه الرواية أيضا الموفق أبو محمد بن قدامة، واختارها أيضا تبعا له الشارح ابن أبي عمر، بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا قمتم إلى الصلاة شمل القائم من النوم، دخل القائم من النوم في هذا، لأن القائم من النوم يصدق عليه أنه قام إلى الصلاة، لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم بالقيام من الليل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، زيد بن أسلم العدوي مولاهم أحد علماء المدينة الكبار من أهل الفقه والحديث والتفسير، هذا رحمه الله توفي سنة 36 و100، فسر الآية بهذا إذا قمتم من النوم. ولم يذكر سبحانه غسل اليدين، ما ذكر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا غسل اليد سنة لأن الله لم يأمر به. فإن قال قائل نحن قيدنا ذلك بالقائم من النوم، قلنا القائم من النوم يدخل في عموم الآية، أليس كذلك؟ القائم من النوم يدخل في عموم الآية إذا قمتم، شمل هذا القائم من النوم والقائم من غير نوم. بل إنه قد جاء عن زيد بن أسلم أنه فسر الآية بالقائم من النوم، إذن السلف فهموا هذا الشيء. طيب، ما الجواب على هذا الحديث؟ الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، أمر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. الأمر هذا يقولون هذا الأمر للندب وليس للوجوب، للندب للاستحباب هذا الأمر فليغسل يديه. طب لماذا؟ قالوا لأنه علل عليه الصلاة والسلام، يعني علل هذا الأمر بتوهم النجاسة، بتوهم النجاسة، وذلك في قوله لا يدري أين باتت يده، شك وتوهم ما يدري، وذلك يقتضي الندبية للنجاسة استصحابا للأصل، استصحابا للأصل، لأن الأصل في اليد نجسة ولا طاهرة؟ هذا هو الأصل فيها الطهارة، فنحن نبقى على هذا الأصل، هذا معنى الاستصحاب، البقاء على هذا الأصل. ولا في هناك دليل قطعي واضح على أن اليد هذه تنجست، فنبقى على هذا الأصل استصحابا للطهارة، ونقول الأمر هنا للندب، لأنه في الحديث ما قطع بنجاستها، الحديث ما قال فليغسل يديه ثلاثا فإنها قد تنجست، ما فيه، ما قطع، وإنما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، إذن ما في قطع هنا بأنها تنجست، والأصل أنها طاهرة. إذن هذا كله يضعف قول من يقول إنه يجب، وهذا هو الأرجح والله أعلم، أن الغسل حتى في هذه الحالة أنه سنة. قال رحمه الله فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء، يعني قام من النوم واستعمل الماء مباشرة، ما أدخل يده في الإناء فسد الماء، يعني الماء الذي حصل في يده، فسد الماء الذي حصل في يده، لأن الماء هذا غسل به يده وهي نجسة، فالماء يفسد. ولو توضأ الوضوء كذلك لا يصح، هكذا قالوا، وهذه مسألة غريبة وضعيفة أيضا، ضعيفة، بل لو غسل يده في هذه الحالة الغسل صحيح والماء ليس بنجس ولا يفسد. ومعنى فسد الماء هنا، يعني المقصود بفساد الماء هنا يعني سلب الطهورية، يتحول هذا الماء من طهور إلى طاهر، والماء إذا تحول من طهور إلى طاهر صحيح، يعني عندهم ما يصح الوضوء به، الوضوء ما يصح به، يعني الوضوء عندهم لابد أن يكون من ماء طهور يفسد الماء. أي نعم يفسد الماء، هذا شيء غريب، يعني هو الآن سبحان الله غسل يده بالخارج الإناء الماء يفسد، الذي غسل به يده، فيكون كما لو لم يغسل يده. يعني هو المطلوب الآن يغسل يده بماء طهور، هو لما أخذ الماء وغسل يده الماء الذي غسل به اليد فسد، والله المستعان. يعني مسألة ضعيفة ومبنية على مذهب ضعيف وعلى رأي ضعيف. يقول الشيخ عثمان الشهير بن قائد في حاشيته على كتاب المنتهى عند هذه المسألة يقول: فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. إذن هذه العبارة يقول هكذا قال في الإقناع وغيره. إذن هذه العبارة مأخوذ من الإقناع، الإقناع لشرف الدين الحجاوي صاحب الزاد المتن. يقول الشيخ ابن قائد: ومعنى قوله وفسد الماء أي الذي حصل في يده، وهو مبني فيما يظهر، لأن العلماء المتأخرون من الحنابلة كابن قائد وغيره اضطربوا في هذا، حقيقة ما هم عارفين هذا القول مبني على أي شيء. يقول: وهو مبني فيما يظهر على القول بأن حصوله في بعضها كحصوله في كلها كما اختاره جمع، ثم قال: وأما على الصحيح، على المذهب الصحيح، فينبغي صحة الوضوء ونحوه حيث لم يحصل الماء في جميع اليد. الوضوء صحيح والماء لم يفسد، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأحيانا تأتيك مسائل هكذا يصعب عليك فهمها، أحيانا تكييفها، لأنها مبنية على مذهب ضعيف وعلى رأي ضعيف أو على تفريع ضعيف. وأما الأقوال الراجحة الموافقة للأدلة الصحيحة فإنه ما فيها غموض، تكون واضحة بفضل الله. قال: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. المضمضة والاستنشاق باليمين، يعني أن يدخل الماء في الفم باليمين وأن يدخل الماء في الأنف باليمين. أما إخراج الماء من الأنف يكون بالشمال. إذن المضمضة باليمين، الاستنشاق باليمين من كف واحدة، هذه السنة أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني يأخذ غرفة بكفه هكذا بكفه الأيمن يدخل شيئا في فمه والباقي يدخله في أنفه من كف واحدة، ثم يخرج الماء من أنفه بالنفس ويستعمل يده الشمال في الاستنثار. قال: بيمينه واستنثاره بيساره. مضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا. وظاهر العبارة الفصل، أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن هذا ليس من السنة، جاءت فيها حديث لكنها ضعيفة فيها شذوذ. والأحاديث الصحيحة من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، من كف واحدة، الماء شيء يضعه في فمه والباقي يدخله في أنفه. والمضمض والاستنشاق هنا يقول إنها من سنن الوضوء، والراجح أنها من واجباته لأنها داخلة في الوجه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه والوجه ما يواجه به، والفم والأنف يواجه به. ولذلك الإنسان لو أخذ شيئا من الخمر ووضعه في فمه ما يحد، وكذلك الصائم لو وضع قطع الطعام في فمه ما يفطر بها، أو وضع ماء في أنفه ما يفطر بها ما لم يصل إلى جوفه. وكذلك الصغير لو رضع لبنا من امرأة وبقي هذا اللبن في فمه ثم مجه ما يحرم به، ما ينتشر التحريم بينهما، ما يكون ابن الله. فهذا كله تعليلات على أن الوجه والأنف هو من حكم الظاهر وليس من الباطن. فالمضمضة والاستنشاق داخلة في الأمر بغسل الوجه، فهي واجبة، وهي واجبة في الطهارتين على القول الراجح، واجبة في الوضوء واجبة في الغسل. قال: ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. نعم، هنا استدراك. هو يقول من سنن الوضوء، يقول من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق. نعم. أما المضمضة والاستنشاق فإنه يذكر أنها فيما سيأتي إن شاء الله أنها من واجبات الوضوء. إذن الآن السنة يقول هو رحمه الله البداءة بالمضمضة والاستنشاق، يعني في غسل الوجه. أما المضمضة والاستنشاق هذه فإنها واجبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. إذن هذا يستدرك على الكلام السابق. قال: ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. لماذا تكره عند الصائم؟ لئلا يتخلل الماء إلى داخل الجوف، لو بالغ في المضمضة ربما الماء تسرب إلى الجوف، وكذلك لو بالغ في الاستنشاق. قال: والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. المبالغة في اليد وفي الرجل وفي الوجه، الدلك ما ينبو عنه الماء يعني الذي ما يصيبه الماء، لأنك أنت الآن إذا أخذت غرفة بالكف مثلا لليد، هذه الغرفة ما تكفي لكل الذراع واليد، فأنت تضعها في أجزاء من الذراع. طيب الباقي يدلك بهذا الماء. والمبالغة في غير المضمضة والاستنشاق يقول للصائم وغيره، لأنه لا محذور فيها. المبالغة مكروهة للصائم في المضمضة والاستنشاق خشية أن يفسد صومه من تسرب الماء إلى داخل المعدة، أما في غير المضمضة والاستنشاق ما هي مشكلة، ما في محذور. يبالغ في غسل الوجه، يبالغ في غسل اليدين، يبالغ في غسل القدمين. قال: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة الكثيفة، وهي التي تستر البشرة. هذه اللحية الكثيفة هذا ضابطها، تستر البشرة، والخفيفة التي لا تستر البشرة. اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة تظهر منها البشرة، هذه يجب أن تغسل، البشرة التي تحتها لنا ظاهرة. أما اللحية الكثيفة لا، يكفي التخليل، فيأخذ كفا طيبة. التخليل هذا ما حكمه؟ قال سنة، وهو كذلك إن شاء الله. طيب، كيف يخلل؟ يقول رحمه الله: فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، يأخذ كف من ماء ويضع من تحت اللحية ثم يحاول أن يدخل هذا الماء في داخل اللحية أو من جانبيها، يعني يحاول إما من تحت الدقن تحت اللحية أو من الجانبين، ويعركها يعني من الجانبين، يأخذ الماء ومن الجانبين ويظل يعركها عرق. العرق يعني يحرك يده. يقول وكذا عنفقة. العنفقة هي الشعر القليل الذي يكون بين الشفه السفلى والدقن، هذه العنفقة، هذا تكون الشعر يكون في الغالب مستديرا يأتي تحت الشفه السفلى، هذه العنفقة أيضا تدخل في هذا. وباقي شعور الوجه يخلله أيضا. ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، لأن الأوساخ تترسب هناك، أما في اليد لا يكون كذلك. ويخلي الأصابع رجليه، كيف يخلي الأصابع الرجلين واليدين؟ الآن يأتيك الشرح. يقول يخلي الأصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، يعني يبدأ بالرجل اليمنى. التخليل يكون بخنصر اليسرى، بخنصر اليسرى بهذا الأصبع الصغير يخلله، يعني يدخله بين أصابع الرجل اليمنى لينظف ما هنالك، ويبدأ يخلل من الخنصر، من خنصر القدم، ليحقق البداءة باليمين. هذا المراد. يعني هو لماذا الخنصر الصغير هذا؟ لأن هذا الخنصر هو أفضل شيء يخلل به، لأنه أصبع صغير، أصغر أصبع. ولماذا يبدأ بالخنصر، خنصر القدم اليمنى؟ ليحقق البداء باليمين، فيبدأ يخلل ما بين الخنصر والبنصر، ما بين الخنصر والبنصر، وهكذا بين البنصر والأوسط إلى الإبهام، إلى الإبهام. يقول واليسرى بالعكس. اليسرى كيف يخلل؟ أيضا بخنصر اليمنى، بخنصر اليمنى، ويبدأ من الإبهام في اليسرى. لماذا يبدأ من الإبهام؟ نعم، حتى يكمل التيامن، حتى يكمل التيامن، وهكذا، هكذا قالوا. وهذه الصفة لا أصل لها، وإنما هم استحبوها لعموم القاعدة الشرعية التيامن، ويقال الأمر في ذلك واسع، المطلوب هو التخليل، المطلوب هو التخليل، فأنت تخلل بالكيفية التي تسهل عليك. وهذا التخليل كما قال الشارح وكما قال الماتن هو من السنن، التخليل هذا من السنن. قال وأصابع يديه إحداهما بالأخرى. أصابع اليد كيف تخلل؟ أن تدخل أصابع كل يد في الأخرى، هذا التخليل، يعني كالتشبيك، التشبيك هو التخليل. فإن كانت يعني الأصابع أو بعضها ملتصقة سقط، إذا كانت الأصابع ملتصقة سقط التخليل لعدم القدرة عليه، والواجبات مناطة بالاستطاعة والقدرة، ما في قدرة الأصابع ملتصقة، وهم يقولون سقط يعني من باب التنبيه، والتدقيق في التعليم أيضا، لأن بعض الناس ربما يتوهم أو يفهم أنه يخلل حتى ولو كانت الأصابع ملتصقة، حتى ولو كانت الأصابع ملتصقة ربما بعضهم يتنطع ويبقى يخلل هذا الأصبع يمسحه من الظاهر، يريد أن يحقق شيء من السنة. فالعلماء يقولون له: لا يا أخي، إذا كانت الأصابع ملتصقة سقط عنك هذا الشيء، ما في داعي، ما في حاجة، لأن هذا التخليل من باب التنظيف، من باب التنقية للمكان، وأنت الأصابع ملتصقة عندك، ما هنالك حاجة، ما هنالك مكان حتى ينقى وينظف. قال: ومن سننه التيامن بلا خلاف. التيامن معناه هنا أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ باليد ويبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى، هذا التيامن. يعني التيامن يتحقق في عضوين فقط، في اليدين والقدمين. وهذا التيامن سنة باتفاق العلماء، هو سنة ليس بواجب. فلو أن الإنسان غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح. لو جاءنا إنسان وقال: يا جماعة، أنا صليت ولكني لما توضأت غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى، نقول: وضوءك صحيح وصلاتك صحيح، لأن هذا سنة. فإن قال: إذن الأمر عندي واسع، أنا أبدأ، قلنا: لا، من راغب عن سنتي فليس مني. السنة يا أخي أن تبدأ باليمين، السنة أن تبدأ بالقدم اليمنى وتبدأ باليد اليمنى، هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ هكذا، فليس لك أن ترغب عن سنته، ليس لك ذلك أن ترغب عن سنته، اتبع السنة، اتبع السنة، هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض. أخذ ماء جديد للأذنين. قال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ لهما ماء جديدا، وإنما الثابت أنه يأخذ ماء جديد للرأس بعدما يغسل اليدين، يأخذ ماء جديدا يمسح به الرأس، ثم يمسح أذنيه بما فضل من الماء في يديه، يمسح الرأس بماء جديد، ثم بهذا الماء الذي يفضل في يديه يمسح به من الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، الأذنان تابعان للرأس، فالماء الذي يمسح به رأسه يمسح به أذنيه. وأخذ ماء جديد للأذنين ليس بسنة ولم يثبت، بل هو حديث شاذ، جاء في الحديث لكنه شاذ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ كما قال الحافظ وغيره. هذا من كلام ابن دقيق العيد، يقول: الذي جاء في الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني لما أراد أن يمسح الرأس أخذ ماء جديدا. أما الأذنان يمسحها بنفس الماء الذي مسح به الرأس، هو المحفوظ. أما رواية أنه أخذ ماء جديد لأذنيه، هذه رواية شاذة ليست بمحفوظة. يقول: بعد مسح رأسي ومجاوزة محل فرض. يعني الفرض في مسح الرأس، يعني الفرض في مسح الرأس. والرأس هل الفرض أن يمسح كله أو أن يمسح بعضه؟ أن يمسح كله أو أن يمسح بعضه؟ الراجح أن الرأس الفرض أن يمسح كله، إلا إذا كان على الإنسان عمامة يمسح عليها، أو يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا مسح الرأس وتجاوز محل الفرض الواجب عليه في مسح الرأس، يقول يأخذ ماء جديد لأذنيه. وقلنا إن هذا رأي ضعيف، والصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يمسح أذنيه بماء الرأس. قال: ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات. تكره الزيادة يعني أن يغسل برابعة أو خامسة، والظاهر أنها تحرم لقوله في الحديث: فقد أساء وظلم. فإن زاد على ثلاث غسلات أساء وتعدى وظلم، فهذا ظاهره التحريم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني هذا عند الشك، يعني إذا شك هل غسل ثنتين أم ثلاثا يجعلها ثنتين، إذا شك هل غسل واحدة أو ثنتين يجعلها واحدة. يعمل بالأقل في عدد الغسلات يعني عند الشك، وهذا كالقاعدة الشرعية العمل باليقين. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، لو توضأ مرة مرة جاز ذلك، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ مرة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح. قال: والثنتان أفضل منها. الثنتان أفضل من واحدة، زيادة في الطهارة ومتابعة للسنة، والثلاث أفضل منهما. الثلاث أفضل منهما لأن هذه السنة المستمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا العمل المضطرد عنه، يتوضأ ثلاث مرات، يتوضأ بثلاث غسلات، هو المستحب والأفضل. أما الغسل مرة واحدة فهذا هو الفرض والواجب. وهنا شيء عجيب، أن تكون السنة أفضل من الفرض في هذه المسألة. يعني الفرض ما هو؟ مرة واحدة، والسنة ثنتان أو ثلاث. طيب هنا السنة أفضل، السنة هنا أفضل من الفرض. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولو غسل أو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. يعني لو غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل ذراعيه مرتين، أو غسل ذراعيه مرتين وغسل رجليه ثلاث مرات، لا بأس بذلك. هذا ثابت في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل وجهه ثلاث مرات وغسل ذراعيه مرتين، لا بأس بذلك. ولا يسن مسح العنق. مسح العنق لا أصل له، ما هو سنة بل هو بدعة كما قال بعض العلماء. والعامة بعضهم إذا توضأ يمسح عنقه، يمسح الرقبة، وهذه بدعة لا أصل لها. ولا الكلام على الوضوء. الكلام على الوضوء ما هو سنة. الكلام أثناء الوضوء شيء مباح، إن شاء تكلم وإن شاء سكت، ما هو سنة وله مكروه، له مطلوب وله ممنوع، هذا شيء مباح ما جاء فيه شيء. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. الكلام أثناء الوضوء ما نقول سنة ولا نقول مكروه ولا نقول بدعة، نسكت عنه ما جاء فيه شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا أسئلة، يقول: ما حكم استماع مشاهدة مباريات كرة القدم وما شبهها من كرة السلة وطائرة وخلافه؟ هذه الأشياء الآن أصبحت لها أضرار ولها مساوئ ولها مفاسد، كأضرار ومساوئ ومفاسد الخمر. والله سبحانه وتعالى يقول لما حرم الخمر وبين الحكمة من ذلك والعلة، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه مفاسد الخمر والميسر، توقع العداوة والبغضاء بيننا، وأيضا تصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه الأضرار أليست موجودة في هذه الأشياء الآن؟ موجودة وأكثر وأكثر من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحريم متابعة هذه الأشياء والعناية بها لا شك أنه متجه وقوي، والله المستعان. ما حكم قراءة أذكار الصلاة جماعة؟ بدعة، هذه بدعة. ختم القرآن على روح الميت يزعمون في بيته بعد موته أيضا بدعة، هذه من البدع. إمام وخطيب مسجد يقول إن قراءة الفاتحة جماعة بعد صلاة الجمعة مع الإمام سنة، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. قراءة الفاتحة جماعة بعد صلاة الجمعة سنة؟ لا أبدا، هذه بدعة، هذه من البدع. وهذا الإمام الذي قال هذا الكلام هذا إنسان ما عنده علم، رجل جاهل، يقول عن بدعة محضة هذه إنها سنة، هذا إنسان ما عنده معرفة ولا علم، الله المستعان. هذه الأشياء التي ذكرها السائل كلها من البدع التي لا أصل لها في الشرع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.